وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. فصل. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة. له الضمير يعود على المصلي. التعوذ عند آية وعيد، التعوذ واللجوء إلى الله عز وجل عند آية وعيد، يعني إذا مر في آية وعيد فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك. وظهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأمون والمنفرد، لأنه أطلق. أما الإمام والمنفرد فمسلم أن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسعى عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، وهو أنه إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوذ في هذا الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة ولا تستفتح، لأن الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال. فصار كلام المؤلف أو فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم، أنه لا يتعوذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن استماع قراءة الإمام والإنصات لها. وقوله عند آية وعيد يعني كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بذكر النار أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها أو بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك. وقوله والسؤال عند آية رحمة، السؤال عند آية رحمة وش يسأل؟ يسأل الرحمة التي مرت، مثل مر ذكر الجنة يقول اللهم أني أسألك الجنة، فيسأل الله. وله أن يسأل من فضله، مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول أسأل الله من فضله أو أسأل الله أن يجعلنا منهم أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف ولو في فرض، هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك؟ والصحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك، لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء، والصلاة دعاء، صلاة دعاء، فله أن يقول أن يفعل أن يقول ذلك، يعني يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض، ولو كان في الفرض. ولكن نعم، إذا قيل ما الدليل؟ الدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعود عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه أسوة لنا، وأن ما فعله فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به إلا ما دل عليه الدليل. طيب، فإذا قال قائل هذا في النفل، هذا في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ فالجواب على هذا أن نقول دليلنا عليه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل. ولكن القول الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما صلاة الليل فإنه يسن أن يتعود عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر. إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعود عندها وآيات الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر لقلبه وأقرب إلى التدبر. وصلاة الليل كما تعلمون يسن فيها التطويل، كثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. أما في صلاة الفرض فإننا نقول إن الراجح أنه ليس بسنة، الراجح أنه ليس بسنة، وإن كان جائزا لكن ليس بسنة. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟ قلنا الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة 3 صلوات كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة الرسول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض. ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته إلى هذا الحد رضي الله عنه. وكان ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك. طيب، إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض إيش والنفل. الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله، وأما الفرض فلم ينقل مع توافر الدواعي على نقله. الدواعي تتوافر على نقله، يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا لم يكن يقوله في الفريضة فلا تقولوا. الجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، والدعاء لا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز، لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة. طيب، ثم طيب، لو قرأ القارئ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا ليس بدعاء، يعني ليس آت وعيد وليس آت رحمة. فله أن يقول بلد أو سبحانك فبلد، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونص الإمام أحمد عليه، قال الإمام أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله. طيب، إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول بلى سبحانك فبلى. إذا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ في نفس الآية بلى، وهو خلق العليم. نعم. طيب، لو قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لا، هذا ما يصح، لأن هذا إنما يقال في هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون. قال الرسول، الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله، وهذا ما يصح. طيب، في آيات كثيرة في سورة النمل: أإله مع الله؟ قلتون يستقول لا، أإله مع الله؟ نعم، يقول لا، لا إله مع الله. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله قليل ما تذكرون، أإله مع الله تعالى عما يشركون. أي نعم.